بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات السر المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواع السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وآثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة الثالثة، والتي هي بعنوان شرح صفة الأحدية والباطنية والتبارك لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه وأثر هذه الصفات في إيمان العبد. نحن اليوم على موعد مع صفة من صفات الله جل في علاه من الصفات الثبوتية الذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه أزلا وأبدا، وهي صفة الأحدية. إن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا سمي له. هذه الصفة، صفة الأحدية، هذه الصفة التي ثبتت لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. فثبتت بالكتاب، فقد قال الله تعالى: قل هو الله أحد. أين الصفة؟ أحد هو الصفة. قل هو الله أحد، أحد هو الصفة. وثبتت في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، أن الله جل وعلا يقول: وأنا الله الواحد الأحد، أو قال: وأنا الله الأحد الصمد. الأحد هنا صفة أيضا، صفة. كيف هذا؟ إيه؟ لا، أنا أريد واحد يجيب الآن. قال: أنا الله الأحد. الأحد هنا إيش؟ إيه؟ ويعرف، تكلمنا بقواعد معينة، قلنا الله الأحد، قلنا الله لفظ الجلالة، إذا أضيف إليه أي اسم من أسماء الله يعتبر صفة، صح؟ نستطيع أن نقول الرحمن الله؟ لا، ولذلك رجحنا أن الله الاسم الأعظم لله جل في علاه، على أن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات، وهو لا يضاف لهذه الأسماء. قال الله تعالى: أنا الله الأحد. فالأحد هنا صفة لله، وصفة الأحدية هي صفة ذاتية لله جل وعلا ثبوتية لا تنفك عن الله أزلا وأبدا، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. كيف يتعبد المرء وأثر هذه الصفة العظيمة الجليلة